بعد هروبه من السجن خرج إليه الأمير أبو بكر عندما علم بخروجه ومقامه حول تبريز، فركب وطلبه فانهزم من بين يديه وطلب العراق. فلما وصل إلى زنجان خرجوا إليه، وكانوا أولاد قفشود التركمانية قد ملكوها وأقاموا بها، فخرجوا إليه فخرجوا إليه وصاروا في جملته، واستطاع أن يجمع حوله قوة قوامها 500 رجل، وقد رحب به حاكمها التركماني وانضم تحت لواء السلطان، فصاروا جميعا إلى همزان. اجتمع قتلغ أنيانج محمود وأخوه أمير وأميران عمر وأمهما في الري، وصاروا بقوة تفوق جيش طغرل لطرد من همزان. فرأى السلطان أن يرحل إلى قزوين، حيث رحب به حاكمها نور الدين قرى وانضم إليه، وأقام السلطان بظاهر قزوين، واتفق أنيانج ومحمود وجميع العساكر وصار إلى السلطان ومعه 15,000 فارس من أحسن الرجال وسرات الأبطال، وقاموا بملاقاة السلطان طغرل باستهانة، واعتقدوا أن السلطان طغرل لا يقوى على الصبر على قتال هؤلاء. ولما التقى الجمعان ثبت السلطان طغرل على قلة العساكر التي كانت معهم، والتي كان يقارب عددهم 3,000 فارس، ولكنه استطاع أن يرتبهم ترتيبا حسنا، وأقام كل فريق في موضع وصفه لهم. وقد ركب الغرور أن ينجي محمود بعسكره، وحمل السلطان طغرل بنفسه على المكان الذي فيه أنيانج محمود ومعه غلمانه وغلمان أبيه، فبددهم واستطاع أن يزحزحهم عن أماكنهم. ولما رأى باقي جيشه أنه قد انهزم انهزموا كلهم وانفضوا عن مواقعهم، وقد حاربوا بهوادة وتراخ كما أن خيولهم لم تكن معلوفة بحيث تقوى على خوض المعارك، ولم يستطع الفرسان أن يبقوا على ظهورها فتركوها وترجلوا. واجتهد كل الأمراء في الهرب ناجين بأرواحهم تاركين عدتهم وعتادهم، وتوجه جنود السلطان إلى دار الملك همزان مزودين بكثير من الغنائم والخيول والأسلحة التي لا حصر لها، وبذلك استقر المكان، وتمكن السلطان طغرل من إحراز نصر ساحق عليهم، وغنم غنائم كثيرة من هذه المعركة. وحضر إليه من الأتباع من مختلف الأماكن، وقدموا إليه الخضوع والطاعة.